ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. مع مطلع هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وضيف حلقات هذا البرنامج. رحب بي أجمل ترحيب، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. مر معنا في الحلقة الماضية شيخ صالح تفسير سورة آل عمران، ولا زلنا في الآيات الأولى من هذه السورة المباركة، وقد تناولت مسألة الله إليكم الآية السابعة. صدر هذه الآية في حديث عن الآيات المحكمة والمتشابهة، ولعلنا نقرأ هذه الآية ثم يعني تكمل ما بدأتم إياه شيخ صالح في شرحكم وتفسيركم لهذه الآية المباركة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. بدأنا في الدرس السابق في سورة آل عمران، ووقفنا أو كنا دخلنا في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآيات كما سبق معنا في الدرس السابق أنها كأنها تحكي الواقع الذي نعيش فيه من الموقف من كتاب الله عز وجل، بل ومن التشريع بعامة. فقال سبحانه وتعالى، ولعل هذا يأتي ضمن البيان، قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب. الكتاب عرفنا أنه القرآن، منه آيات محكمات. عرفنا أن المحكم تلك الآيات البينات الواضحة الدلالة التي لا التباس فيها على أحد. وقال في سبحانه وتعالى: هن منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. قال: وأخر متشابهات. سميت متشابهة لأن الدلالة فيها محتملة لموافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من ما يدل عليه اللفظ أو التركيب. أهل العلم والسلف اختلفوا في المحكم، ومما روي عن ابن عباس وغيره أن المحكم، أن المحكمات هن الناسخ والحلال والحرام والأحكام والحدود والفرائض وما يؤمر به وما يعمل به، وأن المتشابه ضد هذا، فضد الناسخ مثلا المنسوخ، وضد ما يعمل به ما لا يعمل به مما يجب الإيمان به. وهذا كله سبق بيانه في الدرس السابق. بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى الموقف من بعض الناس من المحكم والمتشابه. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ. الزيغ الضلال والخروج عن الحق إلى الباطل. فالذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم ضلال والعياذ بالله. ماذا يعملون؟ قال فيتبعون ما تشابه منه، أي يأخذون للمتشابه. لماذا؟ الذي يمكنهم أن يحرفوا المقاصد، مقاصد الكلام، وينزلوه على مقاصدهم الفاسدة لاحتمال لفظه لما يريدونه هم ابتغاء الفتنة. يعني لماذا يفعلون هذا؟ قال ابتغاء الفتنة، أي لإغلال أتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعهم وعلى ضلالهم وعلى زيغهم بالقرآن، وهو يعني أي القرآن حجة عليهم لا لهم. ولذلك كما يمثل أهل العلم، ذكر هذا عدد من المفسرين، لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى عليه السلام هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وفي الوقت نفسه ترك الاحتجاج بقوله سبحانه وتعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة. فلا يردون الآية إلى الآية، فعندنا آية فيها اشتباه أو فيها متشابه أو دلالتها متشابهة، هم أهل الزيغ والضلال لا يردون الآية إلى الآية المحكمة لكي تبين لهم أي المقاصد أرادت الأولى، وإنما يردون للمعنى الذي يريدونه هم لدلالة في الآية نفسها دون الاستدلال بالآيات الأخرى. طيب ماذا يريدون؟ قال وابتغاء تأويله، وابتغاء تأويله أي تحريفه عما يريدون، أي تحريفه عما يريدون، تحريف لما يريدونه، تحريف هذا القرآن أو تحريف هذه الآية لما يريدونه. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل له يأتي بعدة معاني، يأتي بعدة معاني. المعنى الأول من معاني التأويل يطلق على حقيقة الشيء، يطلق على حقيقة الشيء، تأويل هذا يعني حقيقته، حقيقته. والمعنى الثاني يطلق ويراد به التفسير والبيان، التفسير والبيان، وهذا ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الذي يسري عليه أو مشى عليه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره في قوله تأويل قوله سبحانه وتعالى كذا وكذا، يعني تفسير هذه الآية. وتقول عائشة رضي الله عنها فيما جاء في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يتمثل القرآن ويعمل به. فإذا هذان معنيان للتأويل، هذان معنيان للتأويل. إذا التأويل يراد به حقيقة الشيء ويراد به أيضا التفسير، ويراد به التفسير. هناك معنى ثالث من معاني التأويل ليس لا يراد به الحقيقة الشيء التي يؤول إليها ولا يراد به التفسير، وإنما قالوا في المعنى التأويل وهؤلاء يذكره علماء الأصول وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك. يعني صرف اللفظ من ظاهره الى معنى الى معنى اخر بدليل يدل عليه. فاللفظ يدل على معنى يصرف المعنى الى معنى اخر بدليل يدل على هذا الصرف. هذا المعنى الثالث ايضا في تفصيل عند علماء الاصول، هل هذا الدليل صحيح فيقال تأويل صحيح، هل هذا الدليل لا يصح فيقال هذا تأويل فاسد، او ليس عليه دليل اصلا فلا يلتفت اليه هذا المعنى الثالث الذي هو التأويل، صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بدليل يدل عليه، هذا لا يراد هنا، هذا المعنى منفي، لان هذا معنى حادث حدث مع تطور العلوم فلا يراد به هنا. انما اذا يبقى الامر يدور بين معنى الحقيقة التي يؤول اليها الامر وبين التفسير والبيان. طيب المراد به في قولي وما في قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا، هذا يحدد لنا الوقف. ولذلك اختلف العلماء في الوقف، هل يوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أو يوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ثم نقف والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إن أريد بمعنى التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الأمر فنقف على لفظ الجلالة، نقول وما يعلم تأويله إلا الله، لأن لا يعلم الحقيقة التي يؤول إليها الأمر إلا الله. والموقف الراسخون في العلم يقولون آمنا به. وإذا أريد بالمعنى المعنى الثاني وهو التفسير والبيان، نقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فنقف ثم بيان الراسخون في العلم أن الراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن الوقف هنا اختلف فيه أهل العلم، موضع الاختلاف أو سبب الاختلاف هو معنى إيش؟ التأويل. هو معنى التأويل، إن أريد بالتأويل حقيقة الشيء التي يؤول إليه فهذا نقف على وما يعلم تأويله إلا الله ولا نواصل. وإذا أريد المعنى الثاني وهو التفسير والبيان فأهل العلم أيضا يعلمون تفسير القرآن، فنقف والراسخون في العلم يقولون آمنا به. لذلك جاء روى الإمام مجاهد عن ابن عباس أنه يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، وهذا لأنه ورد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. هنا ننظر المقابلة، أهل الزيغ والضلال ماذا يتبعون؟ المتشابه. وأهل العلم ماذا يقولون؟ آمنا به. إذن الموقف من المتشابه ما هو؟ الإيمان. الإيمان بما جاء عن الله سبحانه وتعالى آمنا به. لماذا الإيمان؟ لأن كل من المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل واحد يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله جل وعلا، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد. ولذلك أهل العلم يقولون آمنا به. قال سبحانه وتعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر لا يفهم ولا يعقل ولا يتدبر هذه المعاني على وجهها إلا أولو الألباب، أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. لذلك لما نأتي على مدار التاريخ إلى يومنا الحاضر نجد هذا الأمر حقيقة واقعة في عالم الناس، لأن المتشابه يتبعه أهل الزيغ والضلال، ويبحث عن أي دليل يدل على مسألته ولو في ظاهر الأمر، ويترك 20 دليل 30 دليل قد يكون في مسألة يضرب بها عرض الحائط ولا يرد بعضها إلى بعض. أما موقف أهل العلم فهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالموقف من المحكم واضح، ما في مجال، الصلاة واجبة. لذلك أهل الزيغ والضلال لا يقولون الصلاة غير واجبة، أمر محكم لا يمكن أن يقولون بذلك، لكن تأتي لدلالات أخرى أو لمعاني أخرى ينازعون فيها منازعات شديدة، ورد فيها نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينازعون في ذلك تماما النزاع. والقضايا والمسائل كثيرة، مثل قضية شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد في الحقوق المالية، فيجعلون من هذه القضية قضية بأنها ضد حقوق المرأة وبأنها نقص من حقوق المرأة، ويقال مثل ذلك في المواريث وفي الولايات العامة بالنسبة للمرأة، كذلك في كثير من التشريعات مما يتعلق بحقوق الإنسان أو عدم حقوق الإنسان، فيأخذون دليل من الأدلة مثلا ويذهبون به بعيدا ويشطحون دون رد هذا الدليل إلى المحكم من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا يبعدون أكثر من ذلك ويدخلون في أعماق التشريع وفي حكم التشريع. ولذلك نجد في الأيام هذا الإيغال، وأقول الإيغال، في اللوحات العامة مثل مقاصد التشريع العامة، ومقاصد التشريع قضية مهمة عظيمة جدا، لكن ليست هي شماعة يعلق عليها أي حكم يعارض دليلا واضحا من القرآن أو من السنة. لذلك الموقف خطير والموقف شديد، يجب التنبه له. فأهل الزيغ والضلال يتبعون ما تشابه من القرآن، ولذلك يظهرون بمظاهر يعني السلوك، أنهم يصلون، أنهم كذا، كما كان المنافقون الأوائل، والمنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة كل المشكلة في الأفكار، في الضلال العام، في صرف الناس عن هداية الله سبحانه وتعالى وعن حكم الله وعن تشريع الله سبحانه وتعالى. بين أهل العلم يقولون آمنا به، صح الدليل، نعمل به، ولو لم تظهر لنا الحكمة من هذا الأمر، مهما كان الأمر ما دام أنه ثبت عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم الآن فيما هو واقع أن كثير من الحكم لم تظهر في الزمان الأول، وإنما ظهرت فيما بعد، خصوصا في بعض القضايا التي تتعلق بالإنسان أو تتعلق بالطب أو نحو ذلك. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، لا يفهم ولا يعقل ولا يتدبر المعاني على وجهها إلا أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. لعل الشيخ خالد يعني مما أتاح لكم فرصة بث هذه السمو وهذه الأفكار من قبل أهل الزيغ والضلال، يعني موقف لهم أيضا من قضية انتشار عبر وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية، وأيضا تسابل كثير من هذه الوسائل في قضية إرجاع الأمر إلى أهله، ويعني طرح مثل هذه الموضوعات الهامة على أهل العلم الراسخين فيه. يأتي روي ويتكلم بأمر العامة وهو يعني لا يفقه من العلم كما ذكرت شيئا، وهذا للأسف مما هو حاصل، سواء في جانب الغلو في دين الله عز وجل أو في جانب الانحراف والضلال عن الطريق المستقيم. لما يكون الدين والعلم مساغ لكل أحد، فيتكلم الصغير دون الكبير، أو يقارن الصغير بالكبير، وتتكلم الرويبضة ويتكلم أحد الناس وأبعادهم عن دين الله عز وجل، فيظهرون بصورة المفتي. وقد سمعت يعني أنا وسمع غيري كثير من أن إنسان غير متخصص بعيد عن القرآن وعن السنة في علمه، قد يكون متخصص في علم آخر، لا يحسن قراءة آية بلفظها فضلا أن يستدل بها على مسألة من المسائل. وهذه للأسف الشديد يعني أصبحت في كثير من وسائل الإعلام لما انتشرت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وأصبح من هو الذي يقرر أن هذا يتكلم أو لا يتكلم، وما هي القضية التي يتكلم فيها وما هي القضية التي يرجع فيها لأهل العلم، حصل الخلق في ذلك عند الناس. ولذلك تسمع كلام مؤسف شديد حتى من بعض أبناء المسلمين لما يتحدثون الآن في بعض وسائل الإعلام ويتحدثون عن قضايا كبرى، عن قضايا في أصول الدين، عن قضايا في ثوابت الدين كما يعبر عنها الآن في الوقت الحاضر، ويتكلم عنها صغار في العلم، صغار في الثقافة، صغار في الفكر، صغار في المعرفة. ترى كثيرا منهم بعيدا عن التخصص العلم الشرعي ويريد أن يقحم نفسه ويقول لي رأيي ولك رأيك، لماذا الرأي حكرا على فلان وعلان، ولماذا هو على يعني جهة معينة أو مؤسسة معينة أو هيئة معينة، وهذه لا تفقه واقعها ولا تعيش الزمان التي تعيش فيه. لماذا؟ لأن لم يأتوا بالكلام الذي يريده هو أو يريده من هو على زمرتهم، إنما يعني تكلموا بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم وبما يجب أن يكون. أما هذا لأنه تأثر بالشرق أو بالغرب أو تأثر بفكر وافد أو بقضية وافدة من هنا أو هناك وطاب له هذا الأمر ويريد الناس أن يكونوا كذلك، سبحان الله. ترى يعني الحاح مثلا، يعني ونقرب إلى واقعنا أكثر، الإلحاح الشديد في قضية المرأة في كثير من الأمور في الوقت نفسه، القضايا الشرعية التي تهم المرأة بشكل واضح لا يتحدثون عنها، التي فيها آيات محكمة وحاجة قائمة للمرأة فيها والنص فيها ظاهر، مثلا حاجة المطلقة، حاجة الأرملة، أين الحديث عنها؟ لا يتحدث عنها. الحديث عن عمل المرأة، عمل المرأة يجب أن تعمل المرأة وتخرج للرجال، هذا القضية الكبرى وقضية العالم كله عندهم، بأن الإسلام لا يعلو إلا لما تخرج المرأة بائعة في السوق أو تخرج المرأة في مصنع معين أو في مكان معين. قضايا المرأة الحقيقية، قضايا الأمومة، قضايا الآن المرأة وحاجتها لطفلها وحاجة طفلها إليها، بدل أن نعطيها يعني مثلا 6 أشهر، سنة، سنتين إجازة بنصف المرتب، بربع المرتب لتقوم على هذا الطفل، هذا غير وارد. حاجة المطلقة غير وارد، أين حاجة المطلقة وحقها العام الواجب على المجتمع كله؟ حق الأرملة التي وقد تكون هذه الأرملة تعول أيتاما عندها، أين حقوقها يعني هذه المرأة؟ طرائق تعامل هذه المرأة، كل المسألة أن تعمل المرأة، أن تقود المرأة، أن كذا فقط. الأشد من ذلك في حاجة العمل المرأة وغير عمل المرأة، ولما تأتي بالضوابط الشرعية لعمل المرأة في الكلام يقول لك لا نحن لا نختلف في الضوابط أبدا، لكن تعال للواقع الذي يعني يريدون أن يكون هذا الواقع عليه، وهو الواقع الآن. يعني أين الإصلاح بالنسبة للمرأة في عالم حمايتها من الفساد؟ أين المطالبة قصدي؟ وإلا يعني قد يوجد ولله الحمد في التشريع العام موجود، لكن أين مطالبتهم بشيء من هذا؟ حقوق السجينة مثلا، أين يعني ما يمكن أن يكون فيه من المطالبات؟ حقوق المريضة مثلا في المستشفى، أن ترمى هذه المريضة ويأتيها الرجل ويدخل على أي وجه كان لحاجة ولغير حاجة، أين الكلام عنه؟ ولو سردنا الآن وجعلنا هذه الحلقة أو هذا الدرس كله لأجل هذا، لكن الذين هذا أمثلة فقط للذين في قلوبهم زي يتبعون ما تشابه منه. أما أهل العلم تعال مطالباتهم، وهذا أيضا في ستجد هذه المطالبات ستجد هذه المطالبات بما يمليه القرآن وتمليه السنة آمنا به. في الوقت نفسه هذا لا يعني ما يأتينا إنسان من مثل هذا النوع ويقول اسمع لهذا الكلام، هذا يريد إلغاء عمل المرأة، هذا يشفت كما يقولون المصادرة الرأي. هو عند أمثال هؤلاء لما يسمعون مثل هذا الكلام يقولون هذا مصادرة الرأي الآخر، هذا الإقصاء، هذا الأحادية في الطرح. وانظر مثل هذه الكلمات، الذي يريد للمرأة أيا كانت المرأة أن تسعد هو الذي عنده أحادية، هو الذي عنده إقصاء، هو الذي لا يسمع الرأي الآخر. نحن نقول أين كلامكم أيها المطالبون بحقوق هذه المرأة؟ أما التركيز على ناحية لأنها متشابه، لأن فيها نقول نحن فيها باب من أبواب الفساد، باب من أبواب فساد المرأة والمجتمع والطفل والبيت والأسرة، وهذا دل عليه القرآن ودل عليه السنة النبوية. لكن كما قلت في صدر هذه هذا الدرس أن هذه الآية كأنها تحكي هذا الواقع الذي نعيش فيه. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى جادة الحق، ومن رد الأمة أن تحترم الأمة أيا كانت علماءها الذين يصدرون عن كتاب الله ويصدرون عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا طالت الألسنة وزاد في الكلام على أهل العلم، حينئذ هو نقص في الوقت نفسه على أمن البلد وأمن الناس والإصلاح الذي يراد للناس والسعادة التي تراد للناس. وعلى مدار منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لا يمكن أن يسعد الناس إلا باتباع هذا القرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا تأمل قليل جدا، هذا القرآن أنزله الله على جبريل، وجبريل أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام لقنه الصحابة رضي الله عليهم، وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. لا تسعد الأمة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إذا أرادت اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فتتبع العلماء الذين ورثوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. ورعمنا سيدكم الشيخ فالح يعني قرب يعني نهاية هذه الحلقة، في نقول عند هذه الآية على نقم ما تبقى بمشيئة الله تعالى في الحلقات القادمة. حبيبنا الكرام، له نصيب لكم إلى ختام هذا اللقاء. وبرو في ختامي تحية الزميل أخي عبد الله مهندسة الإذاعية الخارجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم، حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.